بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه الحافظ ابن حجر، قل ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. طبعا هذا أورده الحافظ ابن حجر بعدما تكلم على المصحف والمحرف في سياق ما ورد في الحديث المردود، وهنا ما يتعلق بتغيير المتن. وهنا الرواية تأتينا ما تقدم من الرواية يعني بالمعنى، وسيأتي أيضا إشارة إليه في النخبة فيما أذكر، سيأتي أيضا إشارة إلى شيء من هذا الرواية يعني بالمعنى. لا يجوز أن يتعمد تغييره إلا لعالم بما يحيل له المعنى من تغيير بعض الألفاظ للحاجة إليها، يكون في حاجة يريد أن يوضح للسامع أو لفتوى أو لغيرها لبيان حكم، فيأتي بما يدل على هذه اللفظة بمرادفها ونحوه من العبارات، فهذا لا يكون إلا لعالم بما يحيل إلى هذه الألفاظ من معاني أخرى تدل عليها لمتمكن بذلك. أما اختصار الحديث فيجوز اختصاره على الصحيح من أقوال العلم للحاجة، يختصر يعني الحديث يورد قطعة منه في موضع، قطعة أخرى في موضع آخر، مما لا ارتباط لبعضها ببعض، بعضها ببعض ليس له ارتباط يؤثر في الحكم، كأنه حديث مستقل، فربما أورد هنا أو أورده هنا، أو اختصر الحديث باختصار يدل على المراد لبيان معنى، قد لا يذكر فيه القصة الواردة أو لا يذكر السبب الوارد، إنما أورد شيئا من الحديث يدل على المراد به حين روايته لهذا الحديث، فهذا يجوز لمن هو عارف وعالم بما يدل عليه المعنى. ولهذا تقدم معكم يا شباب في الرواية الضابط أنه يشترط في الحديث المقبول أن يكون راويه ضابطا، والضبط إما صدر أو ضبط كتاب. طيب، وقلنا في ضبط الصدر أنه إما يحفظه بحروفه ويؤديه كما سمعه عن ظهر غيب، يحفظه فيؤديه كما سمعه متى شاء من غير تغيير فيه، أو يؤديه بمعناه إذا كان عالما لما يحيل له المعنى، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، ودلت عليه أيضا الدلائل الكثيرة جدا فيما يأتي في بيان مثلا شرح أحكام الشريعة، شرح القرآن، بيان دلالات الشريعة، واضح، فيجوز فيها البيان لما أراد الله عز وجل بكتابه بلغة أخرى يشرحها الشارح، فدل على أنه يجوز كذلك أن يذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. نعم، ضبط الأحاديث بألفاظها والأتيان بها كما سمعها الراوي لا سيما في المتأخرين هذا هو الأصل وهذا هو الأولى. ولذلك لما تجمع الطرق الروايات بما مركم يا شباب في الاعتبار تذكرونه، معرفة التابع والشاهد، متابعة التامة والقاصرة، الشواهد، قلنا أيضا الرواية بالمعنى، فمن يجمع مثل هذه الروايات من الشراح كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه شرح البخاري مع الحديث البخاري، يجمع رواياته وطرقه فيظهر له المعاني ودلالات كثير من الألفاظ التي ربما استشكلت على بعض الشراح، أو ربما أورد معنى محتمل في بعضها، فلما جمع الروايات والطرق، وهذا عناء، ما هو كل يستطيع أن يتفرغ له رواية رواية وإسناد إسناد، فلما جمعها كان يعني في شرحه وبيانه أظهر وأوضح في دلالة ومعاني ما ورد من الأحاديث. ثم يقول: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. وهذا صنف من التصنيف أو نوع من التصنيف ألف العلماء فيه في بيان الغريب، قد تأتي بعض الألفاظ واردة في الحديث ويكون فيها غرابة فتشرح ويوضحها، وألف العلماء في ذلك كتب ما يسمى بكتب غريب الحديث، كتب مطولة، كتب مختصرة ونحو ذلك. وهناك أيضا من الكتب التي تبين المشكل، ربما تأتي بعض الأشياء مشكلة فيأتي في جمع الروايات وبيانها، وألف في ذلك أيضا جماعة من أهل العلم كتب في هذا الباب. طبعا غريب الحديث من أشهرها كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، وكتب شروح الأحاديث عموما ولله الحمد كتب المشهورة شرحت يعني شروح كثيرة، يعني صحيح البخاري شروحه كثيرة، وصحيح مسلم، والسنن الحمد لله شروح وتعليقات، ففيها أيضا مواضع بيان المشكل بهذه الألفاظ. قد تكون بعض الألفاظ يعني يراد شرحها من الناحية اللغوية، فاختصت بعض الكتب في بيان غريب ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى النوع السابع من أنواع رد الحديث. بقي لنا يا شباب الجهالة والبدعة وسوء الحفظ، أليس كذلك؟ 10. والجهالة يقول: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنه فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. ذكرنا أسماء، مرتكم ألقاب الآن، هذا اللي يذكره لكم مرارا يا شباب. أي فن، أي علم، سواء من علوم الشريعة أو غيرها، لها مفردات ولها ألقاب، ينبغي للمطلع أو المتخصص أيضا فيها أنه يعرف مثل هذه الألقاب. لما تأتي هذه من اللغات التي يتفق فيها أصحاب كل فن حتى يتدارسون أو يفهمون هذا العلم. فهنا الجهالة، لما نقول الراوي مجهول أو نقصد به يعني هذا الراوي نصفه بالجهالة، معناه أن هذا الراوي لم تعرف عدالته أو لم تعرف حاله. فكل راوي لم يعرف يعني عدالته طبعا أو لم تعرف حاله، وربما أيضا بعضهم قال يعني بدل عدالة قال لم يعرف عينه، أما لم تعرف عينه ما عرفنا شخصه، وربما يسمى ما عرفت عينه أو لم يعرف حاله، فيترتب عليه عدم معرفة عدالته وعدم معرفة أيضا ضبطه ما يتعلق بضبطه. ولهذا بعض أهل العلم أورد الجهالة فيما يتعلق بالطعن في الراوي من جهة العدالة والضبط، لكن عامة العلماء يذكرون لما يقولون هذا الراوي مجهول في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصرفونه لمسألة الأهم وهي العدالة، ما عرفت عدالته، فهذا كأنه غمز أو طعن في الراوي أنه لم يعرف عدالته. قال: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته. ربما الراوي يسمى بعدة أسماء أو بكنى، يكنى بأكثر من كنية، أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله وأبو مثلا أنس وأبو كذا، وهو واحد، فتكثر نعوته، وربما سمي ينسب لأبيه، ربما ينسب إلى جده، ربما ينسب الجد الأكبر، ربما ينسب إلى القبيلة، ربما ينسب إلى البلد وهكذا، أو الحرفة. فقد يشكل اسمه هذا الراوي عليه، فيتسبب ذلك بجهالة عند السامع. ولهذا ألف بعض العلماء، الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، كتابه الموضح في أوهام الجمع والتفريق، اللي جمعوا الرواة في هذا الاسم ثم يفرق بينهم، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان رحمة الله عليه. فكثرة النعوت قد تسبب الجهالة في حال الراوي، وكذلك قلة روايته، قد يكون الراوي مقل، وربما سبب هذا عدم معرفة أمره. واضح يا شباب؟ ربما وقد يكون مقلا هذا الراوي فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان. الوحدان هو يعني يذكرون فيه كل راوي لم يأخذ عنه أو لم يروي عنه إلا راوي واحد، إذا لم يروي عنه إلا راوي واحد سمي بالوحدان. وجمع الإمام مسلم رحمة الله عليه له كتاب الوحدان صاحب الصحيح، وبعضهم ألف كتب يجمع فيها من لم يعرف إلا براوي واحد. طبعا قد يكون راوي عنه واحد ويكون معروف، لا سيما إذا كان من الصحابة أو من بعدهم، ربما يكون معروف وربما يكون وثق، لكنه مقل ولا يعرف إلا بهذه الرواية الواحدة عنه. لكن يكثر وصف الراوي بالجهالة ممن ذكروا في الوحدان. واضح يا شباب؟ الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، أو ربما هذا الراوي لم يسمى، إذا ما سمي يقول مبهم، يقول حدثني شيخ من بني فلان، أو حدثني فلان، أو رأيت رجلا من أهل البصرة فقال لي كذا، هكذا يعني يذكر مبهم. واضح؟ المبهم لم يسمى، الراوي الذي لم يسمى، ما دام لم يسمى واضح، فهذا واضح فيه الجهالة، ويكون جهالة يعين. ولا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الصحيح. مثلا يأتي الراوي فيقول حدثني الثقة أو حدثني من هو عدل عندي، مبهم ما سماه لنا، قد يكون ثقة عنده ولو سماه وأفصح به ربما خفي أمره عليه وهو عند غيره ليس بثقة، يعني لا يقبل حديث ربما فيه شيء من جهة ضبطه وإتقانه، قد يكون سيء الحفظ وربما فيه شيء أيضا في الطعن يعني في عدالته، فلا بد أن يسميه ولو وثقه. لو قال حدثني فلان ابن فلان وهو ثقة عندي، طيب إذا كان هذا الإمام الذي روى عنه راويه إمام يقبل توثيقه وينظر فيه هل هو له معارض أو نقبل، لكن إذا أبهمه ما عرفناه، واضح؟ فنسميها المبهمات. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، إذا الراوي سمي فلان ابن فلان ولم يروي عنه إلا راو واحد فقط، وهذا الأصل فيه أن مجهول العين ما لم يأتي ما يرفع عنه جهالة العين، ترفع جهالة العين مبدئيا لو روى عنه اثنان، روى عنه اثنان عرفناه أنه فيه شخص موجود يروي عنه فلان ويروي عنه فلان، طيب تتابعوا في الرواية عنه اثنان أو أكثر في هذا الزمن يروي كذا، وإن لم نعرف حاله فيكون مجهول الحال لو ما عرفنا حاله، طيب أو ترفع جهالة العين بأنه يكون معروف هذا الراوي، يقول لم يروي عنه راوي واحد لكن عرف، وثق فلان وثق فلان معنى سموه باسمه وثق لكن ما يروي عنه راوي واحد، أو عرف بصفة أخرى غير صفة الرواية، معروف بكرمه، معروف بشجاعته، معروف مثلا بزهده من الصالحين، أو معروف اشتهر اسمه، لم يروي عنه، ما نقول عنه مجهول العين، واضح؟ لكن نجهل يعني يبقى مسألة هل تقبل روايته، فينظر فيما يتعلق أيضا بتحمله الرواية، واضح؟ فالراوي الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد هذا مجهول العين ما لم يأتي ما يرفع جهالة عينه، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق طبعا ولم يجرح، لكن لو جرحوه أيضا ما عاده مجهول الحال، يعني لو جرحوه طعنوا فيه قالوا فلان يكذب، فلان متهم، فلان سيء الحفظ، فلان يغلط، فاحش الغلط، له مناكير، من الألفاظ التي يريدها الأئمة الحفاظ النقاد الذين يصبرون روايات الرواة، هذا انتهى، يعني ما عاد مجهول الحال، بين لنا يعني حاله. يقول وهو المستور عند قوم، بعضهم يسميه مجهول الحال بعضهم يسميه المستور، وهذا في كلام طويل يتناقشون في أنواع الجهالة، المر معنا الآن مجهول العين ومجهول الحال وهو المستور، بعضهم يفرق بين المستور وبين مجهول الحال. يقول الحافظ بن حجر ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، قلنا البدعة أن يأتي ويعتقد هذا أو الرومي بالبدعة يعتقد أمرا طيب على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، يحدث في الدين ما ليس منه، فهذا يكون مرمي بنوع من أنواع البدع، والبدع كثيرة صلى الله العفو والعافية. فالراوي إذا رمي ببدعة إما أن تكون هذه البدعة مكفرة وإما أن تكون هذه البدعة مفسقة. نذكر لكم الكلام يعني السريع اللي ذكر الحافظ بن حجر، ولا في كلام طويل فيما يتعلق بالرواة المبتدع اللي رموا بنوع من البدعة. فإذا كان هذه البدعة مكفرة يعني لا يختلف يعني المسلمون على أن هذا قول مكفر، كان ينكر شيء معلوم من الدين معروف بالضرورة أو يأتي باعتقاد فاحش وفاضح لا يمكن أن يقبل في الدين، فهذا بدعة مكفرة، فعامة أهل العلم لا يلتفت إلى روايته ولا كرامة لا تقبل، واضح؟ أما إن كانت بدعته مفسقة لا تخرجه من هذا الدين، فإن المشهور من طريق عند روى حديث أن يقبل حديثه ما لم يكن داعية رأسا في هذه البدعة يدعو إليها، وبشرط أن لا يكون ظاهر هذه الرواية يخدم بدعته. هذا الباب يا شباب ما راح تفهمونه حتى تقرؤون أحاديث وتشوفونه، لكن لما أوردوا أهل العلم في المصطلح ونبهوا عليه حتى تعرفون أن البدعة شين، إذا وقعت البدعة شين، وربما يرمى بالبدعة من له رواية ومكثر في الرواية ويكون له تأويل وأخطأ فيه معي، ولذلك يتكلمون في هذا الباب. ومن رمي ببدعة يعني ممن لهم رواية في الأحاديث قلة، إذا نظرنا إلى كتب الحديث كتب الرجال وتذكر فيها الآلاف، تأتي الكتب رواة الكتب الستة ما يقرب فوق 20,000 أو أكثر، تجمع من رمي ببدعة يعدون بالعشرات فينظر فيهم، فربما بعضهم يرمى ببدعة ولم تثبت عنه ظنا، يرميه فلان يقول كذا وكذا وعند الفتش والبحث لم تثبت عنه هذه البدعة، وربما بعضهم يرمى ببدعة، ربما بعضهم يرميه لأنه صاحب فلان أو كان مع فلان ومن رمي بدعة، أو أنه دفع عن فلان الذي فيه بدعة فرماه فلان بسبب هذه البدعة، أو اشتبه له قول أو رماه ظنا، وبعضهم قد يكون رجع عن هذه البدعة، تابع عنها ورجع عنها، واضح؟ وبعضهم إذا ثبتت عنه قد لا تكون تلك البدعة التي تحمله على الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت روايات عمن رمي بأنواع من البدع وإن كان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون فيما يرويهم الأخبار. طبعا هذا يا شباب إذا لم يرمى بشيء آخر، يعني تجدون يقول لك هذا ضابط متقن لروايته ولا يعرف عنه في غير هذا، وإن كانت البدعة شر في فسقك ما يعرف عنه مثلا فعل الفجور فعل الفسق أو الكذب أو التهمة بالكذب معي، فقط الكلام على نوع هذه البدعة، وربما كان فيه ما كان فيه من الديانة ولو كان على الحراف يعني فيه، لكن فيه هذا النوع من البدعة فهنا ما سلم، يتكلمون عليه، وربما بعضهم يشار إليه بالبنان بضبط الروايات لكن يتكلمون عليه وينظرون يفتشون أحد لا يهدرونها، ما يتركون حديثه، يجمع الروايات ويهدرون. لذلك لو نظرتم في كتب أهل العلم في يذكرون رواة ما يرحمونهم، يقولون فلان رمي بالقدر وفلان فيه إرجاء، فلان جهمي، فلان رافضي، فلان يذكرون بعض العبارات هكذا، ناصبي يعادي عدالة أهل البيت، يذكرون فلان ما يتركونهم، يذكرون فيه ما ورد من تلك الألفاظ حتى ينظر، يقولون ثقة ثبت رمي بكذا، حطم ثقة ثبت رمي حتى تنتبه لما تأتي يعني الروايات عن هذا الراوي ينظر فيه، كما نظر في ضبطه وإتقانه ينظر في هذا الباب. والبدعة هو طعن في الراوي من جهة العدالة، واضح؟ إذا سيء الحفظ فيه بدعة هذا بعد شيء على شيء في الرواية، واضح؟ فهذا ينظر فيه من جهة الطعن فيما يتعلق بالعدالة. يقول والثاني يقبل من لم يكن، يقول فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم ختم بالقسم العاشر قال ثم سوء الحفظ، واضح يا شباب؟ قلنا سوء الحفظ يعني هو طعن الراوي بسبب ماذا؟ طعن في الراوي بضبطه من جهة ضبطه ما هم جهة عدالته، فهو الذي لم يترجح جانب الصواب على الخطأ، ان ترجح جانب الخطأ على الصواب هذا فاحش الغلط يعني خطأ أكثر من صوابه، وان ترجح صوابه على خطأه هذا ما يكون عنده أوهام، ونحن ما نقول عنه سيء الحفظ، إنما سيء الحفظ عنده أخطاء كثيرة ومعه أيضا صواب كثير، هذا نتوقف في أمره مع ما عنده من العدالة، ربما كان بعضهم من الأئمة يذكرون بإمامته، ربما اشتهر بالمغازي أو بالفقه أو بالقضاء أو، لكن عنده لما ينظرون في رواياته عنده خطأ، لكن لا يترجح خطأ على صوابه ولا صواب على الخطأ، طبعا تساوى خطأه مع صوابه ونحو ذلك، فهذا يسمونه سوء الحفظ. هنا قال الحافظ بن حجر إن كان لازما له فهو الشاذ على رأي أو طارئا في المختلط، فالمختلط يعني سوء الحفظ يا شباب ممكن نقسمه إلى قسمين، سوء حفظ طارئ، سوء حفظ أصلي فيه يعني هذا سيء الحفظ منذ أن يروي الرواية على وجهه من يوم رواه هذا سيء الحفظ، هذا حديثه أنه ضعيف بسبب سوء حفظ، لكن صالح في المتابعات، صالح في الشواهد، صالح في باب الاعتبار سيأتينا يشير له الحافظ ابن حجر بعد متى توبع كذا كذا، وهو اللي ذكرناه قبل في حديث الحسن لغيره، وقد يكون طبعا قال فهو الشاذ عند البعض يعني حديثه إذا روي يعني يقصدون به المتفرد يعني بالرواية الذي لا يلتفت إليه ولا يحتمل مثله التفرد بالرواية، لو روى حديثا لم يتابع عليه، بعضهم يسميه المنكر يعني حديثه منكر، لكن إذا توبع رفع عنه هذا الأمر، وبعضهم لا سوء الحفظ طارئ عليه، قد يكون حافظ وثقة ثبت بس سبحان الله كبر سنه وما زال يحدث وتغير تغير يؤثر في حفظه، ما هو التغير الخفيف، التغير الخفيف يتثبتون فيما وقع منه، يعني أصابه الخرف مثلا مع ما يرويه، هذا تغير عليه تغير، أو احترقت كتبه، احترقت كتبه وكان يروي من كتاب فبدأ يختلط في الرواية، أو أنه مرض مرضا شديدا، أصيب بمرض شديد فتأثر بالمرض، أو حزن، يقال سهيل بن أبي صالح توفي أخوه فتغير، بعضهم قال اختلط وما حزنا على أخيه، من شدة حزنه على أخيه فتغير بعد وفاة يعني أخيه، فبعضهم قد يكون بعضهم وقع من دابته ووقع كذا فأصبح فيه تغير، يحددونها إن وقفوا على السبب وحددوه نعرف. فالذي يقع فيه تغير شديد ويستمر في الرواية بعد، يستمر في الرواية بعد ما يحجب، بعضهم يتغير فيحجبه أبناءه، يحجبه تلاميذه، يمنعونه من الرواية، يبقى حديثه على السلامة على ما كان عليه، هو ضابط متقن، يعني سوء الحفظ طارئ. أما إذا روى بعد هذا التغير الشديد هو الاختلاط، يسمى المختلط، وهو ثقة أصلا، فما كان من روايات قبل فهي على الصواب، وما كان بعد فهذه لا تضعف، وما روى عنه قبل وبعد من الرواة أصبح حال أيضا نتوقف فيه حتى ننظر هل يروي عنها أو لم يروي عنها، لأن هناك نوع من الاختلاط يا شباب ما يضر الراوي، كان يختلط قبل وفاته بيوم أو يومين أو حال الاحتضار. معنا ذكر لكم قصة أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه وهو محتضر ضبط الأسانيد والروايات وهو في احتضاره حتى توفي، هذه نوادر اللي يذكر فيها من النوادر، هذه كثيرة تذكرها، مثل الدارقطني رحمة الله عليه يقول عنه الذهبي لما ذكر البرقاني صاحب كتاب العلل، الشباب الكبار اللي عندنا في الكلية يفتحوا كتاب العلل الدارقطني واقرأوا شوي فيه، اقرأوا 10 صفحات 15 صفحة، يعني ما تستطيعون كيف يسوق هذه الأسئلة. يقول البرقاني يقول كان من حفظه، يذكر هذا من حفظه، قال الذهبي رحمة الله عليه إن ثبت هذا فهو حافظ الدنيا لما يراه. طبعا الدارقطني توفي سنة 85 و300، تأخر بعد له كتب مفيدة، كان إذا حضر مجلس السماع والشيخ يحدث، يعني الذي يشتغل يعلقون عليه، عندهم كتاب يسمونه كتاب الطباق، يعلقون سمع فلان يشتغل بشيء آخر يعلقونه فلان، وهذا يضر بحفظه. كان الدارقطني وهو يسمع ينسخ، فتكلموا فيه قال سماعي أو حفظي لكم غير أنا، فسرد لهم الأحاديث اللي مرت وهو كان سردها من حفظه، فكيف يستحضر وهو يكتب. وكان والمزي من المتأخرين رحمة الله عليه كان يقولون ينعس، فإذا أخطأ القارئ رده، وهو كان هاي نوادر تذكر، يعني هذه من أشياء النوادر. يقول فالمختلط هو من لم يتميز، وذلك ألف العلماء كتب في المختلطين ممن رمي بالاختلاط، ألفوا فيها يعني كتب، مثل كتاب ابن الكيال، من يذكره يا شباب الكبار؟ ها؟ الكواكب النيرات لابن الكيال، هذا في من اختلط من الثقات، في من اختلط من الثقات وجيد، والذي يعني حقق أيضا والمحقق له تعليق طيب في جمع أيضا وزيادات، يعني على هذا يفيدنا في من وقع منهم الاختلاط. طبعا هنا يقول حافظ بن حجر ومتى توبع السيء الحفظ؟ توبع بمعتبر، يعني ايش معنى توبع يا شباب؟ اللي مرنا قبل باب الاعتبار تذكرونه، توابع المتابعات والشواهد، ذلك اللي يدرسون مقررات التخريج وكذا يعلمونهم شلون يجمعون الروايات الطرق الاعتبار، تابع والشاهد والألفاظ بنحوها والرواية قصة فيها سبب فيها كذا، تذكر هذه عندك فيما يكون في جامعة، حتى تأتي بعد تقوم بدراسة الروايات والأسانيد فتطبق المصطلح عملي، طبق بعد هذا المصطلح عليها. فمتى توبع السيء الحفظ بمعتبر؟ توبع معتبر شنو؟ يعني ما بالرواية المطروحة، هي رواية الكذاب أو المتهم فاحش الغلط، رواية شاذة، رواية المنكر التي لا يلتفت إليها، فما توبع بمعتبر. وكذا المستور أقل درجات الجهالة، والمرسل الذي فيه التابعي يضيف شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمدلس الذي فيه الراوي الذي رمي بالتدليس ويقول عن، ما ندري هذا فيه واسطة بينه قال عن، فنتوقف في روايته على تفصيل في المدلسين طويل أيضا. يقول صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، وهذا النوع الحسن لغيره، تذكرون يا شباب هذا النوع الحسن لغيره، والذي يعني الحديث الضعيف هو الذي فيه ضعف يسير محتمل صالح أن يجبر، هو لوحده تقول فيه ضعف، لكن الضعف هذا يسير ومحتمل، ممكن أن ينجبر بغيره، ممكن إذا جاءته الصفة السادسة التي ذكرناها لكم اعتضد بغيره ارتقى إلى أن يكون مقبول. وكلما كثرت الطرق أو كان له أصول في الأحاديث الصحيحة الثابتة كلما دل على أن هذا الراوي الذي ضعفنا الخبر بسببه، واضح يا شباب، أنه قد حفظه وضبطه، يكون هذا مما حفظه، وما نخشاه من سقط في السند ارتفع هذا الأمر بثبوت الخبر من تلك الجهات وإن كان فيها ضعف يسير فتقوت. طبعا إذا توبع برواية صحيحة، واضح سيدات، أو حسن لذاته وغيره، هذا زين على زين، وارتفع ما عندنا من ضعف في هذه الرواية لا لذاتها إنما بما جاء بالمجموع. يقول الحافظ ابن حجر: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. الآن سيأتي لنا نوع من أنواع الألقاب تتكلم عن المتون. عارفين إيش معنى المتون؟ خلاص المتن ما انتهي إليه السند من كلام، هذا المتن حسب إضافته سيأتي لنا ألقاب. فالسند إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، سيأتي شرحا إن شاء الله، من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، ثم عرف لنا الصحابي سنأتي بكلام إن شاء الله، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالآن هذا الكلام الذي انتهى إليه السند إما يضاف للنبي أو يضاف للصحابي أو يضاف للتابعي أو من دون التابعي، واضح؟ فلكل من هذا لقب، إذا مر معك تفهم هذا الكلام كلام من، هذا اللقب لا يدل على قبول أو رد، انتبهوا يا شباب، هذا يحتاج الأمر آخر، بخلاف لما قال هذا حديث صحيح عرفنا إيش معناه، قال هذا حسن عرفتوا إيش معناه يا شباب، لو قال هذا الحديث مضطرب مر معكم لقب مضطرب يدل على الرد، هذا والله فيه هذا شاذ محفوظ معروف منكر، كل هذه الألفاظ تدل على القبول والرد. ثم الإسناد يقول ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. طبعا إذا انتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تصريح صريحا أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح، أو غير الصحابي، سعيد بن مسيب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بعد سعيد، ما اهتميت بالسند، ما قلت متصل، ها، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، أو يحكي فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كان يتوضأ مما مست النار مثلا، كان قبل أن كان إذا بعد أذان الفجر يضطجع على شقه الأيمن، يذكر فعلا عن يذكر فعلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يضيفه للنبي أيا كان أضافه الصحابي أو من بعده، واضح، هذا أيضا مرفوع، أو يذكر تقريرا عنه أن يفعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، تقع واقعة حادثة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من المرفوع تقريرا، واضح يا شباب، فهذا أيضا له حكم، يقول هذا هذا هذا صريح الرفع عنه يكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا أنا ما قلت الحكم لا، يكون هذا في حضرة النبي حدث أمرا ما والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فهذا أيضا يكون من المرفوع تقريره، أو يذكر صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف خلقه أو يصف خلقه صلى الله عليه وسلم، كان ربعة من الرجال لم يكن بطويل ولا قصير، أو يقول أنس كان كفه ألين من الحرير أو نحوه، أو يذكر عنه صلى الله عليه وسلم من أخلاقه يعني من خلقه صلى الله عليه وسلم، كانت تأخذ الجارية به بيده، كان طبعا فعل وفيه خلق، كان لا يردها الصغيرة تسأله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب أن يسير عقبه الرجال أو يعني أن يكون في يسيرون خلفه أو غيره، يذكر شيء من صفته صلى الله عليه وسلم أو أخلاقه صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا المرفوع الوصفي. أما الحكم فما له حكم الرفع، أن يأتي مثلا صحابي ويذكر أمرا من أمور الغيب لا مجال للاجتهاد والرأي فيها وليس هو من الإسرائيليات، فهذا يكون قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما من كبار أصحاب النبي، هذا له حكم الرفع، أو يذكر أمرا ويذكر له ثواب وعقاب من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، من فعل كذا وكذا فإن له كذا في الجنة، أو فإن له كذا في النار، صلى الله العفو والعافية، من الترغيب يذكر الصحابة مثل هذا له جزاء، فهذا يقول له حكم الرفع، أو يأتي ويفسر القرآن بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ليس باللغة أو ليس بما يترتب عليه اجتهاد في الحكم، وإنما يفسره فيذكر سبب نزوله، يذكر الصحابي سبب نزول لهذا، فهذا له حكم يقولون الرفع. طيب، أو يأتي الصحابي يقول مثلا كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال في حضرة النبي، قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل كذا والقرآن ينزل، يعني كان الوحي ينزل، وهذا قالوا هذا مثل التقرير لكن له حكم الرفع. هناك لفظة تستعمل أيضا في الرواية، يأتي مثلا يقول عن أبي هريرة مثلا يبلغ به أو ينميه، ينمي أو يرفعه، طبعا رفعه واضح، تقاتلون قوما صغار الأعين أو نحو ذلك من الحديث، ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحافظ بن حجر يقول له حكم الرفع، والظاهر هذا اختصار يكون صريح الرفع، يبلغ به أو ينميه يعني ما بعد الصحابي أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما استعملت مثل هذه الألفاظ؟ قيل قد يكون التابعي لم يميز هل قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لبعضهم اصطلاح أن يأتي يقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال كذا، يذكر بعد قال قال كذا، قال يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا اصطلاح عند أهل البصرة فحسب، ليس اصطلاحا عاما عند المحدثين. هذا باب يعني واسع، فيه مؤلفات يعني كتبت مهمة جدا، هل هذا مرفوع؟ هل هذا له حكم الرفع؟ هل هذا موقوف؟ لأن وجوه الاستدلال بها لا سيما عند الفقهاء، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام من هو دونه؟ مثل لما يأتي الصحابي لا سيما كبار الصحابة يقول مثل أبو بكر ولا غيره يقول من السنة كذا، فعامة العلم وجمهورهم على أن هذا يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من جاء بعدهم ربما مثلا أو من التابعين قال من السنة كذا، ربما يقصد سنة أيضا النبي وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. يقول أو إلى الصحابي كذلك، ينتهي المثل، يقول وهو من لقي عن الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة، يعني تخلل ذلك ردة في الأصح، يعني لو ارتد أو وقع منه خلل ثم تاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حالة يمكن وقعت، لكن الأصل فيها أن يكون هذا الصحابي ثبت له شرف اللقي. طبعا عامة أهل العلم الإمام أحمد بالمدينة يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على الأغلب، ولا ابن أم مكتوم كان ضرير فما يدخل فيهم باب التغليب، فيه من رأى كان له شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طبعا لما قال من لقي كان هذا أدق العبارة وأشمل، ويدل عليه أيضا مرادات أهل العلم البخاري والمديني والإمام أحمد وغير لما قالوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يتفاوتون الصحابة في ذلك، يتفاوتون في مراتبهم، هناك من كان ملازما له في سفر وحضره، هناك من شهد المواقع كلها، من أسلم أولا، من تأخر إسلامه، أهل بدر وأهل أحد وأهل الشجرة، يعني يتفاوتون مراتبهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فله شرف يعني الصحبة، فما أضيف إليه من كلام نقول هذا موقوف، إذا قالوا لك موقوف فمعناه على من كلام الصحابي، ولو لم نعرف اسم الصحابي نقول رجل من الأنصار، قال رجل من الأنصار، أو قال رجل يأتي التابعي المشهور المعروف بالصحابة أو أدرك الصحابي يقول لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا، ربما بالفتش الاعتبار نقف بعدين هذا هو أبو ذر أو فلان أو نحو ذلك بالروايات الأخرى، وربما لا نقف عليه، ولا يضر الجهالة بالصحابي ما تضر يا شباب. فهو من ثبت له لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ومات على الإسلام، فهذا هو الصحابي. لفظة الموقوف، لفظة الموقوف يا شباب لا تطلق على المتن لغير الصحابي إلا مقيدا، فيقول هذا موقوف عن سعيد بن المسيب مثلا لو كان من غير شو اسمه. طبعا معرفة الصحابة، يعرف الصحابي يعرف بالتواتر، بعضهم أن فلان لا يشك أحد اشتهر وتواتر أمره، مثل العشر المبشرين بالجنة ما حد يشك في صحبة يعني مثل هؤلاء، أو يشهد صحابي يقول أحد الصحابة بكر يقول فلان فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، الصحابي المعروف بالصحبة وتواتر صحبة يشهد على فلان بأنه يعني صحابي، أو يأتي هو نفسه ويبين أنه يذكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه التابعون من الثقات وأقر له بالصحبة ويكون صادقا فيما أخبر به من ناحية الزمن من ناحية الحدث، يكون متقدم يعني في طبقته، أو يأتي ثقات التابعون المشهورين ثقات التابعين فيقولون فلان من الصحابة ويذكرون له من الروايات، ولهذا ألف العلماء كتب يعني كثيرة يعني في بيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها كتاب الحافظ بن حجر الإصابة في تمييز الصحابة. أو إلى التابعين، انتهى هذا المتن إلى التابعين، التابعي يقول وهو من لقي الصحابي كذلك، التابعي هو من لقي الصحابي. طبعا بعض أهل العلم قال التابعي هو من شافه الصحابة، ما اكتفى باللقي، قال لأنه لقي الصحابة غير لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي النبي مؤثر، هذا له شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولقائه، بخلاف من لقي إنما يكون بالمشافهة. هذا رأي ابن حبان رحمة الله عليه، يقيد التابعي بمن شافه له رواية له أخذ عن الصحابي يعتبر التابعي، والصحيح هو من لقي الصحابي فهو تابعي، هل له رواية أو ليس له رواية، هذه طبقة يعني التابعين. يقول فالأول المرفوع موظف للنبي صلى الله عليه وسلم نسميه المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابع فيه مثله أيضا مقطوع، أيضا حتى عن من دون التابع. انتبهوا يا شباب، المقطوع غير المنقطع، ها منقطع مركم هناك، وهذا لقب يدل على ماذا؟ المنقطع على أنه في سقط في السند، على أن الحديث مردود. فالمقطوع لا، وجد في كلام بعض العلم إطلاق المقطوع على إطلاق المنقطع على المقطوع، حطوا يا شباب إطلاق المنقطع على المقطوع، وهو ما انتهى، والمقطوع هو ما ينتهي إلى التابع. طيب ثم قال ويقال للأخيرين الأثر، يعني الموقوف والمقطوع عند بعض العلماء عند الخراسانيين يقول عنه يسمون الأثر، وما جاء عن الصحابي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه المرفوع أو الحديث، يعني وهذا الأثر. وعامة أهل الحديث يطلقون على كل ما جاء يسمونه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، قد تسمى كلها الآثار. فهذا ينظر في إطلاق اللي تكلم، أو ينظر في هذا قال لم يرد في هذا الباب شيء من الآثار، يقصد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، أو بعد ما ورد المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيها من الآثار كذا، ثم يرد عن أصحاب النبي، تفهم اصطلاحهم في هذا الباب. ثم قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذه ألقاب أخرى جاءتنا. فالمسند وبناء عليه الكتب التي سميت بالمسانيد، ينسقون الروايات بإسنادها الذي ظاهره الاتصال، وهو مرفوع صحابي يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، مرفوع صحابي بسند ظاهر، هو ما اتصل سنده إلى النبي بالظاهر. طبعا ما قلنا صحيح شباب، ها قد يكون فيه انقطاع خفي، قد يكون فيه انقطاع خفي، وقد يكون فيه ضعف، قد يكون واضح. ولذلك كتب المسانيد التي يذكر فيها الرواية بالأسانيد، وسميت مسانيد لأنها تذكر مسند فلان ومسند فلان، حديث أبي بكر، حديث عمر، حديث وقفوا عليها، ما اشترطوا فيها مثلا الصحة، اشترطوا فيها أن يسوق السند بما ظاهرها الاتصال، وإن وجد فيه انقطاع فهو خفي، وإن وجد فيه أمر آخر يكون فيه ضعف في الرواية في الرواة، ينظر فيها بحالها، قد تجمع، قد يبين شذوذ الراوي أو خطأه ونحو ذلك. يقول فإن قل عدده هذا الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. ده ندخل بأشياء في السند في الرواية، والحافظ بن حجر أوردها هنا في محلها جيد، لأن فالمسند طيب هو ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية بإسناد ظاهر الاتصال، أو هو مرفوع صحابي، مرفوع صحابي. من قلنا مرفوع صحابي إيش معناه؟ يعني الصحابي أضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قد ما اتصل النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، يعني المتن، يعني ما قل مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، يعني المتن من كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت مرفوع، لاحظوا تونا درسين، مرفوع يعني هذا يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، بس من أضاف إليه؟ الصحابي، وسنده ظاهر الاتصال، هذا المسند. لما نقول فلان يروي الأحاديث بأسانيد بسندها، معناه يسوقها بالسند الذي ظاهره الاتصال. قد يوجد في بعض أحيانا اللي فيه مرسل أو فيه شيء يعني انقطاع ظاهر، لكن ليس هو أصل وضع الكتاب. قد يوجد في بعضها لكن ليس هو أصل وضع الكتاب. فالمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. يقول فإن قل عدده، فإن كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروي البخاري مثلا أو الإمام أحمد، فليكون بينه وبين النبي ثلاثة، هذا يسمونه ثلاثيات فلان، ثلاثيات أحمد رحمة الله، عالي السند، عالي. واحد لاحظته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلان وإن تأخر بينه وبين النبي أربعة، بينه وبين النبي خمسة بالنسبة لأقرانه وطبقته، فهذا يسمونه السند العالي العلو المطلق إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وربما كان هناك علو نسبي، فيكون من الأئمة المشهورين المكثرين في الحديث وعليه مدار الروايات، فتجد يقول أصل إلى شعبة باثنين، بينما الرواة في زمنه ما يصلون إلى شعبة إلا بثلاثة بأربعة بخمسة أقل من ثلاثة، فهذا يصل فسند عالي، لكن علو نسبي بالنسبة لفلان. قد يكون بعد شعبة عادي الإسناد روايته كالأسانيد الكثيرة المشتهرة، هاي يسمونها العلو. طبعا السند العالي مطلوب وجيد، لماذا يا شباب؟ لأن يعني كلما قلت الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قل ما نخشاه من سقط وضعف ووهم رواة. طيب بشرط ماذا؟ أن يكون أصحاب السند ثقات أثبات، أما إذا عالي وفيه الكذاب والواهي مشكلة، ما استفدنا شيء. لاحظ يا شباب، فالسند العالي جيد، ولكن يرغبون في الأسانيد العالية، كلما كان السند عالي كلما رغبوا فيه، لا سيما إذا كان يعني هؤلاء من الثقات الأثبات أو من الحفاظ المتقنين. ويقع هذا في الغالب الأكثر شباب، من سمع الحديث صغير ثم عمر، ويكون شيخه أيضا سمع صغير ثم عمر، طال عمره 80 90 نحو ذلك، وهكذا سمع منه في صغره وثبته ثم طال، فيحرصون على الأخذ عن مثل ذلك قلة الوسائط، مع أنه ضابط متقن، إما ضبط كتاب أو ضبط صدر. يقول وفيه الموافقة، هذا نوع من أنواع يعني تحمل الرواة في الأسانيد. يقول وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. هناك نوع من أنواع الكتب، مرنا أول درس يمكن لما قلنا لكم شباب تذكروا المستخرجات، قلنا لكم وفعل أبو نعيم مستخرجا على الحاكم، كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، معرفة كتاب الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع المتوفي سنة 500 الهجرة، ممن ألف في مصطلح الحديث، جاء بعد الرامة هرمزي وألف كتابه مصطلح الحديث. جاء أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب الحلية الأولياء المتوفى سنة 300 الهجرة، وألف كتابه المستخرج. طبعا ذكرت المستخرج حتى أقول لكم يعني إن هذا نوع من أنواع التأليف، يأتي بعض أهل العلم مثل الإسماعيلي أو غيره ويألفوا مستخرج على صحيح البخاري، فيسوق برواياته هو حديث البخاري، حديث البخاري، أو يأتي مثل أبو عوانة ويسوق المطبوع مسند، المسند أبو عوانة مسند صحيح ومستخرج صحيح مسلم، نوع جميل وفريد من الكتب العلماء اللي جاءوا بعد فيألفون مستخرج عليه، فيسوق برواياته وإسناده أحاديث مسلم، طبعا بألفاظه ومتون التي هو عنده في الغالب، أكثر يوافق مسلم فيما يذكره، وفي بعضها يقول مسلم نحوه ويذكر متنه اللي عنده. طيب هنا هذا المستخرج أو اللي يروي الحديث، انظروا الموافقة، فإذا وصل إلى شيخ أحد المصنفين، نقول البخاري، فجاء وروى عن شيخ البخاري آدم بن أبي إياس، واضح شيخ البخاري يروي من غير طريق البخاري، واضح، فأنا أصل إلى شيخك من غير طريقك، هذا يسمونه الموافقة، وافق البخاري في شيخه، وافق النسائي في شيخه، وافق الإمام أحمد في شيخه، واضح، فيقول وافقه في شيخه، أتى بمتابع للبخاري، متابعة تامة للبخاري في شيخه من طريقه هو، فهذا يسمونه فيه موافقة. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخ كذلك، يعني قد لا يستطيع أن يصل إلى شيخ البخاري، ما عنده رواية فيه أو فيها، فربما خاصة إذا أراد علو السند فربما يتركه ويصل بعد، واضح؟ فالبخاري يروي عن القعنبي، يروي عن الإمام مالك، فهو يصل إلى الإمام مالك، واضح؟ فكأنه الآن مع البخاري وصل شيخ شيخ البخاري، هذا نسميه البدل، واضح؟ هذا يسميه بدل فيه، يصل إلى شيخ، يعني يأتي برواية البخاري، يأتي بهذا المتن بلفظه هو، بروايات شيوخه وكتبه، لكنه يوافق البخاري في شيخ شيخ، هذا يسمونه البدل، فروى فلان في رواية بدل مع البخاري. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يأتي هذا يروي هذا الحديث حديث أنس في إسناده يرويه بستة ولا بسبعة ولا بخمسة، فيأتي مصنف جاء بعده يمكن 100 سنة فيسوق هذا الحديث بروايته تساوى معه بالسند بينه وبين النبي كما هو بينه وبين من توفي قبله ب100 سنة، فيسوقه ماذا بنفس العدد شيوخ آخرين دور معمرين. لذلك قد يقع في مثل هذه الروايات الشباب الضعف، قد يقع في بعضها يحرص بعضهم على العلو من هذا الباب، ربما يقع فيه ما يقع فيه من نوع من الضعف أو السقط أو شيء من هذا. يقول وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك الشيخ، يعني بخاري يروي الإسناد مثلا ب5 وتلميذه يروي ب6، فهذا يأتي أحدهم فيروي ب6 فتساوى مع تلميذ البخاري، وهذا كأنه صافح شيخه، ماشي ما تساوى معه، صافح البخاري. ويقابل العلو بأقسامها النزول، يقابل هذا العلو يا شباب يقابله يعني النزول، وهذا يحرصون عليه العلم يا شباب في بيان العالي والنازل للحرص على معرفة الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بالتاريخ بالمواليد والوفيات ونحوها. يقول فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، يعني لقى معه الشيوخ نفس شيوخه يروي معهم، طيب ومعه في سنه في طبقته، فهذا قرينه، هذا يقولون أقران، هؤلاء أقران يعني في الرواية وأقران في السن يكونون في هذا، وإن اختلفت بلدانهم. وإن روى كل منهم عن الآخر، فلان يروي ألف يروي عن باء وباء يروي عن ألف، هم أقران، فهذا يسمونه المدبج. وهذا لماذا يذكرون هذه الأشباب؟ معرفة الأقران يبين لك لما يقعون في رواية تعرف أن فلان وفلان قد يروون عن شيخ واحد، فما يكون من أنواع العلل، يعني في قرينه وكذا فيرويه، فما يكون راوي لما قال عن شعبة أو قال عن سعيد، شعبة وسعيد ترى في الخط واحد، سعيد بن أبي عروبة أو شعبة، يروون عن شيوخ بعضهم، فالذي لا يثبت يظن بعضهم قد يظن هو فلان أو فلان حان في الخط، لكن نقول هم يقران وقد يروون عن نفس الشيوخ. والمدبج فإنت حتى لا يظن القارئ أو النظر فيه أنه لما يقع فلان يروي عن، يقول لا ألف دائما يروي عن باء، فلما قال باء عن ألف أخطأ فلان في إسناد آخر في رواية أخرى، نقول لا هؤلاء يروي بعضهم عن بعض، فليس فيه قلب، واضح يا شباب ليس فيه قلب في الإسناد. يقول وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، وهذا مهم، يعني من الذي لا يعرف رواية الأكابر ربما يروي الشيخ عن تلميذه، يروي الكبير عن الصغير، ربما روى يعني الآباء عن الأبناء، فمن لم يعرف هذا النوع من الروايات ربما ظن في الإسناد قلب وهم الرواة وعرف، لكن هذا موجود. طبعا رواية الصغير على الكبير هذا كثيرة، ورواية الأبناء على الآباء هذه كثيرة، وربما تسلسل عن بعضهم فلان عن أبيه عن جده، وألف بعض أهل العلم يعني رسالة وكتاب في بيان من روى عن أبيه عن جده. يقول وإن اشترك اثنان عن شيخ، اثنين من الرواة يروون عن شيخ، وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، ألف فيه الخطيب البغدادي رحمة الله على الكتاب وطبع، هذا نوع أيضا حتى يبعد عن الناظر في الأسانيد الوهم، يأتي هذا الشيخ يروي عنه اثنان، اللي روى عنه الآن كبير في السن، طبعا شيخه كبير هو روى عنه في سنه كبير، إما لا سيما إذا كان غريب عنه رحل له وروى عنه، طيب توفي هذا التلميذ الآن مو كبير، فهذا الشيخ طال عمره، فأتى بعده من ولد بعد وفاة هذا التلميذ اللي مات الكبير وهو صغير، فروى عن هذا الشيخ وعمر طال. فلاحظوا الآن تلاميذ اثنين يروى عن شيخ، تجد بين وفاتهم ما يقرب من 60 سنة 50 سنة، مستغربة واضح، وما بينهم واسطة، ربما يقول حدثنا، فما يوهم الراوي بقوله حدثنا. وهذا نوع مهم جدا في الدقة في الرواية في الأسانيد، فسمي السابق واللاحق لحقه وإن ولد بعد وفاته، وبعض قد يكون صغير لكن لحقه وروى عن شيخه. وتشوفون هذا مشاهد الآن، يعني بعض عيالنا وكذا التقوا معنا ودرسوا عن نفس مشايخنا الكبار لما يعني درسوا عنه وأدركوا، يقول أنا مثل سيف الله يحفظه، راح درس في المدينة يقول أدركت شيوخه كلهم، الشيخ المحسن العباد وغيره درسنا عليهم. وهو جاء وين بعد بيني وبينه عاد سيف تعرفون كم، 20 سنة وأكثر، أي 20 أكثر. يقول وإن روى عن اثنين، يقول وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاص بأحدهما يتبين المهمل. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب، يعني فلان مع اسم أو مسلم أجي، ولم يتميزا بما يخص كل منهما. طيب هذه إذا روى عن اثنين نفس الاسم، يقول حدثنا مثلا إما يسميه مثلا يقول سفيان، لا ندري سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة، فإن لم يتميزا ما ضر لأنهما ثقة. المشكلة إذا كان أحدهما ثقة وأحدهما يعني ضعيف. طيب وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، يعني إذا كان يعني هذا الراوي يروي عن اثنين، يعني فلان وغيره يروي عن سموه سفيان، لكن عبد الرحمن بن مهدي إذا قال سفيان فهو الثوري، فعرفنا إذا حدث عنه عبد الرحمن المهدي وقال سفيان وإن كان نفس الطبقة يروي، فإذا قال سفيان فهو الثوري إذا كان مهمل. مهمل يا شباب من لم يسمى، واضح، أو اتفق وياه باسم أبيه بعد فلان، اسم الراوي مع اسم أبيه اتفق، أحمد بن عيسى أحمد بن عيسى ما ندري من، فإن تميز الراوي أحد الرواة أنه لا يروي عن فلان إذا روى عنه لا يروي عنه إلا فلان، أو إذا روى عنه لا يميزه، عرف به وبه يعرف المهمل. فرق بين المهمل والمبهم يا شباب، المبهم ما يسمى، والمهمل من لم يتميز سواء سمي ولم ينسب أو سمي وتشابه مع غيره بالأسماء فهذا مهمل، لكن في الأغلب الأشهر أطلاق المهمل من ذكر اسمه ولم يميز، ما ميز بلقب أو بكنية أو بابن فلان أو بنسبة ونحو ذلك. طيب نقف على هذا الشباب عند وإن جحد مرويه، إذا الراوي جحد مرويه نقف عند هذا. الحمد لله رب العالمين.